وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا معرفة العلم وارزقنا نور الفهم فهد أخلاقنا بالحلم. اللهم افتح لنا باب رحمتك وارحمنا برحمتك وارحمنا برحمتك بعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جلس انت اللي عم ديروا الشعب. جلس هذا منيح. قوم وقف لشو؟ قوم وقف انت ابو النبض. قوم وقف على حيلك لشو؟ شو اسمك انت؟ ها؟ اما شو؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ها؟ عاود لارضك. وبعد وفوت انا بتوقف على حيلك. فهمت؟ ها؟ لما تفوت بتوقف على حيلك. هذا الاحترام لا نحتاجه منك ولا من غيرك، وإنما هذا أدب مع العلم. صحيح ولا لا؟ تظن أننا نحتاجه؟ الحمد لله الحمد لله. في تعريف الإجماع قلنا سوف نقف عند شرح التعريف. يذكرون قلنا التعريف المختار هو اتفاق أمة سيدنا محمد، اتفاق مجتهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكمين شرعيين. يبدو جديد اخونا، انا سمو حضران عنا. سكر لي هالباب جديد. ايه سكر الباب انت ورايح. لا اغلق الله لكم بابا، باب خير، واغلق عليكم باب كل شر. ها؟ تمام؟ طيب يلا نحاول نرفع صوتنا معهم. إذا هذا التعريف اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمرين شرعيين. تذكرون أنا تعرضت لهذا التعريف بالأمس لكن سريعا. اليوم سوف نتوقف حسب خطة المؤلف جزاه الله خيرا وأطال في عمره وفي نفعه أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، دكتور وهبة وهبة حفظه الله عز وجل وعافاه. في الضابط الأول الذي ذكره هو أراد أن يعني يأخذ بنا بعيدا عن المصطلحات المنطقية، وإلا فهم يقولون جنس التعريف الاتفاق. جنس التعريف الاتفاق. إيش يعني جنس التعريف؟ جنس التعريف طبعا هذا مصطلح منطقي مر معكم، وهو ماهية بها الامتياز عن الاشتراك، بها الاشتراك وبها الامتياز. فإذا كان بها الامتياز وبها الاشتراك يعني فيها ما يتميز، ما تميز أو ما يميز الماهية عن غيرها، وما يبين اشتراك الماهية مع ما يساويها. بيختصروا هالتعريف هالكلام بيقولوا ما فيه الامتياز والاشتراك، ما فيه الامتياز والاشتراك، هذا اسم الجنس. شيخ حط لنا الضابط الاول، الضابط الاول الاتفاق. هذا الاتفاق هل يراد اتفاق الجميع الاصول المجتهدين اصوليين فقهاء المفسرين لغويين اطباء ولا من يراد؟ طبعا كلمة اتفاق تشمل الجميع، تشمل الجميع. بعد ذلك الاتفاق في القول ولا في الاعتقاد ولا في الفعل كمان يشمل الجميع. نأتي طبعا بالفصول أول شيء عندنا جنس التعريف، وبعد جنس التعريف شو عندنا؟ شو عندنا؟ أصول التعريف. أصول التعريف، وين معلوماتكم بالمنطق؟ فأخذتم وخذتم. عندنا فصول التعريف، اللفظ الأول، ثاني، ثالث، لأن الجنس يكون واسعا جدا. ثم نأتي بالفصل، نفس الكلمة فصل، مو فضل، فصل. في بعضهم فسرها كلمة فصل، ايش فسرها؟ فضل، ظل ماشي عليها. طيب، فهذه فصول في التعريف تفصل ما يخرج عن الماهية المراد تعريفها. شغلة ايه؟ الله يعطيك العافية. طيب، وتخرج هذه الفصول ما ليس مرادا، تخرج هذه الفصول ما ليس مرادا، وبالتالي يا سلام ايوه جدي هذا على طول عندي هذا بدور على الصوت تبعي بلقطه هيك منيح ايوه وانا بدور عليه بلقطه ايوه الله يعطيك العافيه حفظته ها طبعا الرابعه ما بتصير في مايل الثالثه ممنوع ايه ماشي يلا فاذا هكذا على كل حال هلا نحن بجنس التعريف بجنس التعريف جنس التعريف هذه الماهية المشترك بينها وبين غيرها من الماهيات التي تدخل أيضا في هذا الجنس ولكنها ليست منه تأتي الفصول فتخرج الماهيات التي ليست من هذا النوع على كل ما علينا بهذا الكلام خليكم الضابط الأول الضابط الأول هذا اتفاق وضحنا ذلك طبعا اي اتفاق يراد يراد اتفاق جميع المجتهدين ولا يراد اتفاق بعض المجتهدين طبعا ربما نحن نقول دلالة العام على افراده ايه شو ضمنية ولا قطعية تردد اختلف الاصوليون ظنية ايش لكم خايفين ظنية في رأي الجمهور هي ظنية في رأي الجمهور دلالة العام على افراده طب ظنية شو بكم خايفين ظنية حنفية لا تقولوا احلام ديروا بالكم حنفية كل المسلمين احلام حنفية ذهبوا الى ان دلالة العام على افراده قطعية وليس بظنية طيب هون قال ايش قال اتفاق مجتهدين هو بدنا نحملها على دلالة مين حنفية ولا الجمهور ديروا بالكم على دلالة حنفية يا جماعة لانه اذا قلنا على دلالة الجمهور ماذا يصبح مرادا يصبح بعضه وليس الكل الاكثرية معنى ذلك نحن نريد الاكثرية ولا نريد الكل إذا قطعية ينبغي أن نحملها على القطع يعني على مصطلح حنفية هي انتصرنا لك هون يا بتاع الأحناف أنت طيب يلا إذا لابد من اتفاقهم جميعا وإذا كان لابد من اتفاقهم جميعا فمعنى هذا لا يجوز أن يكون الاتفاق من واحد وحده لأنه لا يتفق الشخص مع نفسه ولا بهالظروف حتى الشخص لا يتفق مع نفسه أحيانا والله السلامة لا إن شاء الله الأمة بخير الأمة بخير والله أنا الحمد لله أملي فسيح بالأمة المسلمة بفضل الله عز وجل وبكم ها وبكم جميعا أنتم نصروا من ورائكم كل واحد منكم ما شاء الله والله شو عليه إذا كان يقوم بما ينبغي إن شاء الله تقومون حتى هذا الأخ يعني ولو كان لما زعلت اصحك تظن اني زعلت نحن يعني تعلموا منا نتصرف ما كما يقولون حط نصهم بالبحر وكلكم لقى ظهرك والسدس اللي بيصفي حطه على طرف شي شغله نطلع خلاص اجتماعي هون ايه لا عضت ايدك على راسك ايه فانا انتبه الي انتبه الي نزل ايدك نزل عندي وش بدك تساوي نظام يعني غير شكل انا ممنوع عندي واحد يحط ايدي هيك وممنوع واحد يساوي لي هيك شيء جبله لا ما لي شيء اما انا ساوي لي بدي اياه كمان يعني هي شغله مهمه ديروا بالكم فاذا اذا كان الاجماع اتفاقا فلا بد من ان يكون الاتفاق من مجموع وليس من الشخص نفسه. ديروا بالكم بين قوسين اقول لكم شيئا من ادب العلم ان الاستاذ نقود من اداب المعلم من اداب المعلم انه ينبغي على المعلم اذا راى شيئا يعني يمكنه ان يستره ان يستره اما اذا راى شيئا لا يمكنه ستره فينبغي ان يتكلم عنه دون ان يحمل في نفسه على هذا المتعلم بل ربما ساق الله عز وجل هذا المتعلم لامر ما لاجل ان يتعلم غيره فيكون سبب فائدة للغير ويحقه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من عمل عملا له أجره وأجر من عمل به من سنة في الإسلام سنة حسنة يلحقه هذا ينص على هذا الإمام الغزالي ويجب على المتعلم أيضا أن يمتثل ما يطلبه منه معلمه وأن لا يوغر صدره بما يقوله له معلمه إذا كنت شغلة بده يقوله له معلمه بتوغر صدره يلا طيب اطلع بآخر العام شغلة كبيرة خربانة الحكاية ينبغي أن لا يوغر صدره لا يتحرك صدر قلبه بشيء يمكن أن يعني يشوه أو يشوش نفسه تجاه معلمه وبذات اللحظة ينبغي على المعلم أن يكون صافيا نية تجاه المتعلم إن شاء الله ما يكون كذلك إن شاء الله والله أنا عندما أخرج من هنا من القاعة أو حتى ليس من القاعة تعلموا هذا أمر مهم تعلمته من والدي حفظه الله وأطال في عمره عندما أنتهي من الحدث أرميه خلف ظهري انتهى فكروا بالذي يليه فكر بالذي يليه قتالا لقول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب هذا معنى فإذا فرغت فانصب هكذا طيب طيب إذا كان يعني لو افترضنا أنه خلى العصر من المجتهدين إلا من مجتهد واحد هل هذا صحيح؟ لا ليس بواقع يعني لو أردنا أن ننخر عباد الماضي وننظر هل في أزمنة الفتن الخوارج أخذوا الحجر الأسود حوالي 200 سنة تقريبا وسيطر يعني تمت السيطرة على الكعبة كمان عشرات السنين ولم يستطع المسلمون أن يحجوا فترها لا أنت اسمعوا خليك ماشي بعدين بتفصل متى تريد ولكن مع ذلك هل خلى العصر من المجتهدين؟ لا ما خلى العصر من المجتهدين المسيرة العلمية ما توقفت في يومين من الأيام شوفوا كانت بغداد تعج بالعلماء وكانت الحجاز يسيطر عليها الخوارج فترة من الزمن فترة من الزمن فإذا الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله عز وجل أن يقيد الله عز وجل رجالا لهذا الدين هم أهله وعدوله في كل عصرين من العصور لذلك هذه المسألة مسألة يعني نظرية بحتة مسألة نظرية بحتة وليس لها وجود على كل لو افترضنا عقلا وجد بث واحد هل يعتبر هذا إجماعان؟ لا يعتبر إجماعان طبعا اذا قلنا الاجماع والاتفاق معنى ذلك يعني اذا اتفقوا على راي واحد فهو المراد لكن ان اختلفوا على رايين يحدث هذا هل يجوز احداث قول ثالث ام انه لا يجوز احداث قول ثالث هنا ينبغي أن ننظر. العلماء مختلفون في ذلك، فذهب البعض إلى أنه لا يجوز الإحداث قولان، وهو رأي الجمهور. يعني العلماء قالوا لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقا. نعم، ذهب البعض إلى الجواز، ذهب البعض إلى التفصيل النظر. إيش النظر؟ قال ننظر هل هذا القول الثالث يرفع القولين، أم أنه كيف يرفع القولين إذا كان يناقضهما، إذا كان يناقضهما. أما إذا كان لا يناقضهما ولكن يأتي بصورة ثالثة، هذا يسمى ضد ليس نقيض. إذا كان يؤتى بصورة ثالثة يعني لا يلغي القولين السابقين، لا يلغي القولين أو أحد القولين السابقين، عندها يجوز الإحداث بقول ثالث. الأمثلة توضح هذا. اللي هنا الظاهرية إخواني شوفوا انتبهوا لي لشغلة، احفظوها وامشوا مع الكتاب كله. الظاهرية لا يعترفون بالإجماع، وعندما اعترف الظاهرية بالإجماع بإجماع الصحابة، قصدهم عندما كان الصحابة مع يعني في العصر الأول قبل تفرقهم كمان، يعني إلى عصر سيدنا عمر بس. فإذا هن يعني إجماع الذي يعترفون به في الحقيقة هم منكرون للإجماع، الحقيقة هم منكرون إجماع، لأن إجماع الحادث في عصر الصحابة يعني ما يزال في أواخر عصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. لذلك قولهم بأن الإجماع هو ما كان في عصر الصحابة فقط، لا لأنهم يقرون بالإجماع، هم ينكرون الإجماع، ولكن يقولون يعني ما وجد في العصر الأول إنما هو تطبيقا لما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعتبرون ذلك من الرواية على الحقيقة هكذا، ولا يعتبرون ذلك من الإجماع، وإن أسموه إجماعا، وإن أسموه إجماعا. مع أن ابن حزم له كتاب مراتب الإجماع، مراتب الإجماع لابن حزم، ولكن مع هذا هكذا رأيهم. الله نحكيكم شغلة عن الظاهرية، خلاص بلا بالضبط، خلينا بحالنا. نجي هنا لدليل التفصيل، دليل التفصيل. دليل التفصيل الوقوع، دليل التفصيل الوقوع، دليل التفصيل الوقوع. يعني الظاهرية أنا أقول لكم بين قوسين، لا أحب أن أعرض آراءهم ولا حتى مسماهم، ولا حتى مسماهم، ولا يعتبر هذا تجهيلا، وإنما يعتبر تطبيقا. أنا هيك في رأيي، لأن الآراء الشاذة، رأي شاذ لما نذكره، رأي شاذ لما نذكره، لا يعول عليه، وينبغي أن لا يعلم، وينبغي أن لا يتوقف عنده ولا ينبأ إليه، مع الوقت يندثر يموت يذهب. أما إذا كنا نذكره ربما يعني في مثل بشع شوي أمامنا، ربما يوجد من يلتقط الشذوذ، من يلتقط الشذوذ. السنة الماضية جاءنا بحث دكتوراه، واحد يريد أن يكتب بحث دكتوراه في خلافات الشاذة، لكن قلنا له شو بدك أكثر؟ خلافات الشاذة يعني حاربها الجميع، أنت تريد أن تجمعها بين دفتي كتاب، دعك من هذا، بقي مصرة بعدين غلبناه، دعك من هذا. الخلافات الشاذة ينبغي أن لا نتوقف عندها، يعني حسبنا يعني ما اختلفنا فيه وكان الاختلاف فيه قريبا، أما ما كان الاختلاف فيه بعيدا ودليله لا يوجد دليله ضعيف لا ينبغي التوقف عنده. شوفوا ضربنا أمثلة الشيخ هون، مثلا اشتراك النية في الطهارة، الجمهور ذهبوا لاشتراك النية في الطهارة، الحنفية لم يشترط النية إلا فيما كان من العبادة أو كان من جنس العبادة، صحيح؟ ها. ولو جاء شخص قال بلاش النية كلها ما بدي اياها، شو بدنا فيها؟ في من قال هذا لا حاجة لها إطلاقا. جاءني بحث قبل أيام الخلاف الشاذ، استعرضت البحث هيك، بحث طالب دبلوم، بس لما استعرضت البحث تبين لي أنه ليس ببحث طالب دبلوم، واحد أكثر. إيه والله المستعان، والله المستعان، يعني الأمر ليس سهلا، يعني أن يبحث الشخص عن الشذوذات وأن يستطيع أن يجمعها وأن يدلل عليها ليس أمرا سهلا، ربما أيضا يوجد في ذلك قصد سيء أحيانا، أو أحيانا يعني إذا بدنا نقلل ما نسيء النية للشخص، أي شخص ينتبه إلى ذلك، كما قالوا في المثل يقال أبو عرفوني، أبو عرفوني بمعنى خالف فعله، أيوة خالف فعله، نسأل الله العافية، نسأل الله، اللهم ارفعنا عندك، اللهم ارفعنا عندك بما تحبه لنا وترضاه، لا ترفعنا بما يمكن أن نعطيك به، نسأل الله العافية. قديش في فرق بين الفضيحة وبين أن يكون هذا الشخص عند الله عز وجل وكان عند الله وجيها، ايوه الخط، اسال الله عز وجل ان يكون كذلك، اسال الله المغفره. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله، اللهم احفظنا بحفظك الجميل. طيب في عندكم كلمتان تقولوها لحالكم، ما في لهم داعي. على كل نحن نقول في الاجماع على قولين، اذا عندنا صار عندنا نوع من انواع الاجماع، شو اسمه؟ الاجماع على قولين، الاجماع على قولين، هل يجوز احداث قول ثالث معهما ام انه لا يجوز؟ قلنا الجمهور قالوا لا يجوز، بعض الاصوليين المحققين، هؤلاء من المحققين ابن الحاجب الذين ذكرهم الشيخ هنا، هؤلاء من المحققين من العلماء العاملي ابن الحاجب، يعني عندكم بعض العلماء إذا ذكروا فهم من محققين أصوليين، الآمدي ابن الحاجب، الشيرازي، الجويني، الغزالي، ابن الهمام، ابن الحاجب ذكرنا ابن الحاجب المالكي، ابن قدامة، ابن النجار، أبو يعلى الفراء، هذول من محققي الأصوليين، وبين قوسين لم يلتزموا مذاهبهم أيضا، لم يلتزموا مذاهبهم، مساكين بقى هي ترجعوا علي، يعني من بعض يذهب أنه إذا خرج عن المذهب فلا يعد قوله مفتن به، لا يعد قول المذهب، هيك شايفين إذا خالف مخالفة يعني جريا وراء الدليل، جريا وراء الدليل، دعكم من هذا على كل حال، لا نريد أن نخرج المسائل إلى بعيد. إذا ليش مين قال لك يا حريق حريقك؟ أنا بعطيك اللفة تبعي، في مراتب مجتهدين، في مراتب مجتهدين، لا مو شرط، يقولون فيما تقيد في بمذهبه به يعد قوله من المذهب، وفق أصول إمامه أو مذهبه، وما لم يتقيد به، ابن الإمام هكذا، والنووي، نعم، الإمام النووي يقولون ما قاله في الروضة يفتى به، بس عندهم نقطة، لا أقول أكثر من ذلك، والله لأن سيدي النووي نووي، ما شاء الله، نووي، هلا شو بدك بالمسائل نطلع فيها؟ خلينا نلحق هون. سوف يأتي معنا تغير الإجماع، مسألة عندنا تغير الإجماع، فتأتي معنا هل يجوز أن يتغير الإجماع أو هل يجوز نسخ الإجماع؟ فتأتي معنا إن شاء الله. تكلم عنها وحدة وحدة وحدة وحدة عندي وانا وانا بيها هماتات دينوا بالكم بأسا بالحشفن على شرح فطر الندى بعد مو يقولي أبيات تبع شرح فطر الندى تبع همسة وأمسة أيواز الله السلام والعافية. أيوة. قال هنا أيضا طبعا إظهار الاتفاق كيف يكون؟ إظهار الاتفاق أولا بالقول، أولا بالقول، بالفعل ليس لا تعتبر يعني لا تعد حجية الفعل كحجية القول، بالسكوت السكوت فعل فلا يعد ذلك بالحجية كحجية القول. لذلك سوف نأتي إلى الإجماع السكوتي، وأن العلماء عامة العلماء اشترطوا القول ولم يرتضوا السكوت، ولكن قالوا يعني ماشي الحال إجماع ظني يعتبر، يعتبر إجماعا ظنيا. بهذا يعني يمكن أن نقول يشترطوا القول في الإجماع، يشترطوا القول في الإجماع، أو أن يكون السكوت يعني واضحا في الموافقة، واضحا في الموافقة بأن لا توجد القرائن التي تدل على عدم الموافقة كخوف أو ما أشبه هذا. حصول الاتفاق، حصول الاتفاق واقعا، حصول الاتفاق واقعا طبعا في لحظة واحدة. إيش يعني في لحظة واحدة؟ يعني يراد التوافق، كيف يحصل التوافق؟ هلا عم نصافح شخص بس نفس اللحظة ولا لحظة ثانية؟ بيكون نفس اللحظة ولا لا يتم ذلك؟ هلا لما قالوا ارتباط إيجاب بقبول بالنسبة للعقد بيكون نفس اللحظة؟ هلا شوفوا هنا من هذا التعريف قالوا لا ما يشترط نفس اللحظة، ما يشترط نفس اللحظة. كذلك في الإجماع، فإذا يعني نفس اللحظة لا يراد مثل المصافحة وإنما يراد مثل ارتباط إيجاب بالقبول. يعني ممكن نحن في المجلس، في مجلس القبول، في مجلس العقد يمكن أن يتم هذا، ويمكن أن نعول على المجلس ولا نعول على ارتباط الكلام بمجرده. ليس هكذا، ليس هكذا. أسأل الله أن يكرمكم جميعا، هيك إذا صرتم جميعا متخصصين يا سلام، والله شيء يسرني أنا تاخذ فيكم دكتورات. أيوة إن شاء الله أبنى التعليقهم. أنا أدعو عني على نفسك بكثرة السجود، أني على نفسك بكثرة السجود. دراسة دراسة ادرس عن طريق من طلب العلا سهر الليالي ومن جد وجد ومن سار على الدرب وصل. الطريق يبدأ بخطوة، الطريق يبدأ بخطوة ويتوكل على الله وهو حسبه حاجتكم. المجتهدون، المجتهدون، من هو المجتهد؟ يا سلام عليك، من هو المجتهد؟ الحمد لله رب العالمين. هلا انتم تعيشون في حقبه يعني قل فيها المدعون. قبل شي 20 سنه 30 سنه كان الادعياء كثيرين، ادعياء الاجتهاد اكثر. هلا يعني شد دماء، شد دماء قليلون لا يذكرون. اما فيما سبق فكانوا كان المدعون كثيرا. المجتهد في الواقع عندما نتكلم عن شروط الاجتهاد نكاد أن نغلق باب الاجتهاد، نفتح حول باب الاجتهاد، وهذا يعني له غرض، قصد له جانب يعني أكثره حسن أكثره جيد. ليش؟ لأنه عندما نقول يشترط في المجتهد أن يعلم كتاب الله عز وجل بكل ما تحويه هذه الكلمة من معنى، ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص وأسباب نزول بكل ما تعني هذه الكلمة ومحكم ودلالات إلى آخره، ثم ننتقل إلى السنة صحيحها ومن ضعيفها ومتواترها من أحدها وكمان محكم غير محكم كل ذلك، وأيضا يعلم بحال الرواة حتى يستطيع أن يصحح وأن يضعف، ثم ننتقل إجماعا إلى الأقيسة إلى أقوال الأئمة إلى أقوال التابعين أقوال الصحابة، وأن يكون عالما بوقته أيضا وبعصره وبزمانه، وأن يكون كمان تقيا ومرعا ونزيها وغير مبتدع وغير فاسق. هذا الاتفاق، الاتفاقات في كلكم الآراء، مين بصفي عندنا مجتهد هو أن يكون عالما بلسان العرب، يكون عالما بلغة العرب، لا بصف الملك الطويل العمر، ولكن لا ينفع أحد. الواقع الاشتراطات هي وجدت في فلة، تكلمنا عن ذلك كثيرا، الله عز وجل أوجدها، وقد توجد مرة أخرى، ولكن إن وجدت مرة أخرى سوف يتوصل هذا المجتهد إلى ما توصل إليه غيره، إلى ما توصل إليه غيره 100%، ولن يستطيع أن يخرج عن ذلك. لذلك وجد الإجماع على قولين، يعني إذا اجتهدنا في المسألة يا سوف نخرج إلى نصل إلى هذا القول أو إلى هذا القول، لو بدنا نعيد الاجتهاد 100 مرة سوف نعيد الكرة هكذا، يا أما إلى هذا القول يا أما إلى هذا القول. ولو افترضنا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاكة، في بعض المخرفين هكذا يعتقدون أنه ينبغي أن نجتهد في كل مسألة من المسائل التي اجتهد بها الأولون دائما، وإلا نكون معطلين للاجتهاد ونكون مقصرين وآثمين. هذول في لوثة في الذهن، كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاكة، ولو فعلوا ذلك سوف يصلوا سوف يصلون إلى ما وصل إليه الأولون، نفس النتيجة، نفس النتيجة. إذا يكون من توافق الاجتهادات، من توافق الاجتهادات. فالذي الوجد يعني ذكرنا بالأمس البيهقي، ما ذكرت لكم البيهقي ولا غيركم ما أدري، مهم البيهقي لكم يمكن، أن الإمام البيهقي العلماء يقولون حاز درجة الاجتهاد المطلق، ولكن اتفق اجتهاده مع اجتهاد الإمام الشافعي. لذلك يقولون عن البيهقي مجتهد مطلق منتسب، مطلق منتسب، يقولون مستقل منتسب، مجتهد مطلق مستقل منتسب. ليش؟ لأنه توافق في منهج اجتهادي مع الإمام الشافعي، ولم يستطع أن يخرج عن آراء الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن المسألة لا يمكن أن يكون فيها إلا هذا أو ذاك مهما أعمل ذهنه. فإذا انتهت هذه الأمور، احترقت، يعني لم يعد فيها مجال لإعمال الأدلة المختلفة لأجل أن نتوصل إلى الآراء. فإذا مجال الاجتهاد صار ضيقا الآن، إنما هو في المستجدات من الأمور، الحوادث التي تحدث، الوقائع، هذه نحتاج إلى القول فيها، يمكن أن يجتهد فيها المجتهد. هل نحتاج إلى شروط الاجتهاد المطلق؟ لا نحتاج، نحن في حاجة لهذه الأمور طبعا، يعني لا نحتاج، يعني معنى هذا أنه يجي شي واحد ما بيعرف يحكي كلمتين على بعضهم، يخبط مفاعل مفعول أو تخبط هذا أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يعرف كيف يستخرج الآية من القرآن الكريم، ولا كيف يوجه الاستدلال بها، ولا الحديث النبوي كيف يصححه ويضعفه، ولا كيف يستدل به، ولا الأدلة الأصولية كيف يعارض بينها وكيف يرجع فيها وكيف يستدل بكل هذه الأمور والأقوال المختلفة الواردة في المسائل، وبعد ذلك يريد أن يجتهد، لأبد عصاية على راسه وتكسر له راسه. هذا مو مجتهد، هذا كما سمعتم مني، هناك رجال وهناك أرجل، هناك رجال هناك أرجل، هذا لا بده عصاية على راسه وتكسر له راسه حتى يصحى منيح، حتى يصحى وينتبه. نعم، نقول ماشي الحال، نحن نحتاج للاجتهاد في الوقائع والمستجدات والحوادث الجديدة، لكن وفق شروطه، وفق شروطه، لابد أن يكون مطلعا وعارفا وعنده الكثير من الاختصاص ليصل إلى هذه الأمور. إذا كيف يصير العالم مجتهدا؟ إن شاء الله تصبحون مجتهدين، إن شاء الله تصبحون كالبيهقي، ما في مشكلة، إذا صرتم كالبيهقي وصرتمنا بيهقيات ماشي الحال، ما في مشكلة. طيب، هون الشيخ قال شروط المجتهد العلم بأمور الثلاثة. طبعا هو لما يعني جمع لنا هذه الأمور، هل قصده يعني اشترط فقط هذه الشروط؟ أن يكون عالم بأصول الفقه وعلوم اللغة والعلم بأمور الثلاثة، هل هو هذا من بحثي خلال بحثي؟ شروط الاجتهاد التي أنا ذكرت لكم، وهي ذكرها الشيخ، هذا تنظيم في البحث لا بأس لأجل الدراسة. أحيانا في الكتاب الجامعي نحن نكون مضطرين لترتيب فقرات ما معينة بشكل يعني لا يكون مترامي الأطراف. لأنه يعني إذا كان مترامي الأطراف كيف ندرسه وكيف نأتي بسؤال فيه يصعب هذا؟ لذلك نحن مضطرون لأن نرتبه ترتيبا ما هكذا. فهنا قال العلم يشترط في المجتهد شروطه ثلاثة. أول شيء العلم بأمور ثلاثة، يعني تنفيذ ترتيب تبويب، يعني صاروا أربعة، صاروا صاروا ثلاثة واثنين خمسة، صاروا خمسة. فإذا كانوا خمسة هن أكثر من ذلك، هن أكثر من ذلك كما ذكرت لكم، يعني كتاب السنة والإجماع والقياس وأقوال الأئمة وأقوال التابعين، وأن يعلم باللغة العربية وأن يعلم بالواقع. أدي صاروا دول هذول هني سبع شروط. هذه الشروط السبعة هي التي ينبغي توفرها في المجتهد يكون مجتهدا طبعا، وأن يأتي بمناهج مستقلة له في الاستنباط وتكون صحيحة، يكون مجتهدا مطلقا مستقلا غير منتسب. قلت لكم غير هذا غير ممكن، هذا غير ممكن مهما فعل لن يخرج عن مناهج الأئمة المعتمدين. طبعا هنا في القرآن الكريم ماذا يراد في معرفة القرآن الكريم؟ الغزالي قال يكفي 500 آية، هن آيات الأحكام. عرفتوا شو يعني 500 آية؟ قيدون هون قدر 500 آية آخر صحيفة 49 قبيل آخرها. 500 آية هن آيات الأحكام، يعني استقرأ العلماء آيات الأحكام فقالوا آيات الأحكام لا تزيد عن 500 آية. فهذه الآيات 500 هي ينبغي على المجتهد أن يعلمها، ينبغي على المجتهد أن يعلمها. شو يعني يعلمها؟ يعني يعلمها من كل حيثياتها، لغة وأسباب النزول وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد، ومن حيث وضوح الدلالة وخطائها يعلم كل ذلك. إذا علمها نقول حاز شرط الاجتهاد الأول وهو في القرآن الكريم. السنة المشرفة كذلك يعلم صحيحها من ضعيفها ومطلقها من مقيدها وعامة من خاصية إلى آخره. مسائل الإجماع هم عم نحكي فيه ليش، وهذا أهم شيء بالنسبة لمسائل الإجماع، حتى لا يأتي لنا بقول يخالف فيه الإجماع. سوف نأتي على مسألة خطيرة وهي ممكن الإجماع مخالف الإجماع، وهل يجوز مخالفة الإجماع بعد انعقاده أم أنه لا يجوز مخالفة الإجماع بعد انعقاده؟ والذي أقرره لكم ابتداء أن مخالف الإجماع أقل ما فيه أنه يفسق، أقل ما فيه أنه يفسق، أقل ما فيه أنه يفسق. لكن ديروا بالكم ما الذي يحكم بالتفسير؟ أظن سمعتم مني هذا أكثر من مرة، سمعتم ولا سمعتم؟ على كل حال الذي يحكم بالتفسير هو القاضي المسلم، القاضي المسلم. طبعا عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يكاد مواطن التهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يمكن أن نقول بشيء فيه، يمكن أن نقول بشيء فيه إذا كثر منه هذا، إذا كثر. أو اذكر الفاسق بفسقه ليحذر أو ليحذره الناس. هذا الواحد أحسن شيء عليه من حاله، عليه من حاله، لأنه إذا كنا نريد أن نسيء الظن بكل شخص نراه في ظنة وفي تهمة يضيع. ما شاء الله السلام العافية، سن تشريحات شغالة وما أسرع الناس في ذلك. تعقيد بدك تعقيد ما شاء الله، أنا ابن أولاد هلا. عنده طالب سنة رابعة شريعة ومسحتي لا شوف يا أخانا مني حكيت أصبح مني سمح لك تحكي حتى تسمع. لا شوف لما بيكون لما يكون للشخص نفع ما نتركه هو نفعه ولو كان له ضرر فيما نظن. لما؟ لأنه هذا النفع لو لم يكن الله عز وجل له إرادة بأن يوفق أو ييسر له لما يسر، يغلقه الله عز وجل. ولو كان هذا النفع يمكن أن يأتي إلينا لأتى إلينا، ولربما كان لنا قصد أن يكون هذا النفع لنا، ونحن لا نبحث عن من يتبعنا أو يستمع إلينا، لا لا هذا إياك، ربما نقع، لذلك هذا لا نعرض له. ثم شوف معرفة الخطأ والباطل، لا تظن العوام لا يعرفون هذا، شو تظن أنت العوام؟ بالأمس تكلمنا عن العوام، حكينا عن العوام، العامي في الإجماع، تقول العامي في الإجماع، الحامي أغلب العوام لما تكبر سنه نسبة كبيرة من العوام بيكون عاقلا، انتبه، بيقول لك هذا آدمي وهذا أزعاج، العامي نفسه قال روح على الحارة تبعك ودور على أبناء السبعين، قال له شو رأيك بفلان؟ لك والله هذا ماشي حاله بس والله له تخبيصات، فيأخذ صحيحه أو يأخذ صوابه ويدع خطأه، لذلك هذا لا نفعله، لأن لا نجرح بعضنا الآخر، انتبه، إذا أردنا أن نجرح بعضنا الآخر لا يبقى أحد، لا يبقى أحد، ينبغي أن يكون الخلق بين الناس بين العلماء خلقا مبنيا على النزاهة والوعي. والدي حفظه الله وأطال في عمره كان يقال له فلان كذا كذا كذا كذا، يقول أنا سمعت من فلان قوله لو لم أسمع منه إلا هذه القولة فأنا أحترمه وأبجله لهذه القولة. ماذا كان يقول هذا الفلان؟ كان يقول إذا مررتم بلفة ولو واقف على عصاي وقف احترمها، وقف احترمها، ليه؟ هاي تدل على العمق، هذا الشعار لفة شعار. هلا انا احيانا بيجي لعند طلابي عاطف لفه لا بالجبه، وقت تسلم عليه وقت قدام المجموع من الناس بيجي بسلم عليه شعار، لانه اذا كنت انا ما لابس لفه، اما اذا كنت انا لابس لفه بجيبه عندي اسوقه الي، كل شيء لحال، كل شيء لحال، ايوه هكذا. انا بلبس لفه جبه بس يوم الجمعه، يوم الجمعة بس، منيح، أسأل الله أن يغفر لي بهذا، أسأل الله أن يغفر لي بهذا. فإذا هكذا التعاملات فيما بين أهل العلم، هذا مهما كان هو من أهل العلم، أنا أشوف هالشب هذا أخ مرضي وحيد له رأي، أنا بعرف أنه له رأي، وأنا أحترم رأيه أقدره، ولكن هون في صفة عامة ربما عندما يتصرف تصرفا ما لا يحمل على ان له راي، يحمل على انه شيء اخر، لذلك انا افرض ما اريده، صار هنا نظام اخر. اما لما نكون في المجتمع كل واحد له رايه، ما في عني انا اجي افرض رايي على الاخر، لا استطيع، اما هو في الصف رايي بده يمشي، الصف هون انا تابع لي خلال المحاضره، هنا صار في نظام اخر، ربما لا يكون من رايي القيام، ربما لا احبه، ولكن هنا في شيء اخر له معنى اخر، حتى ما يصبح هناك تداخل انا اتدخل، ولذلك ايضا في العموم في المجتمع حتى ما يصبح هناك تداخل لا اتدخل، الا عند الطرق الا عند الضروره، حتى ما يصبح هناك تداخل. كيف عندما يصبح الضروره؟ واحد ياتيني يسالني عن سؤال خاص دون ان يذكر لي شخصا ما، ولا اسمع له ان يذكر لي شخصا ما، يسألني عن شيء محدد يجيبه بكل صراحة وبكل وضوح، إذا كان الأمر باطلا أقول له باطل ولا أتردد في ذلك، عرفنا؟ إذا ذكر لي اسم الشخص أطرده، أقول له روح لعند شخص آخر، ليش؟ حتى ما يستغل هذا لإساءة العلاقات. طبوا يا أخواننا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هناك نسبة إذا بدك تقول واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق، هناك رأي من الآراء يقول كل من لم يضع من الشباب شيئا على رأسه فهو فاسق، أهلين مع خلاص، هناك رأي من الآراء كل من لم تستر وجهها فهي فاسقة، يطلعوا المسلمون كلهم في الساق ما شاء الله حوله، هذا شيء فهيم، بهيم ولا بهيم، فماذا نفعل؟ حسبنا ما اتفقنا عليه، هذه مشكلة خطيرة، حسبنا ما اتفقنا عليه، نحترم بعضنا الآخر فيما اتفقنا عليه، ويعدل بعضنا الآخر فيما اختلفنا فيه. هذا منهجنا البيت، هذا منهجنا، نلتزم ولا نحيد عنه. قيل أم له بالأمس، قال لي بعض الإخوة، لي أصدقاء تخرجنا معا من هنا من كلية الشريعة، بس ما شاء الله كان أصدقاء الفطاحي المجتهدين، يعني مجتهدين بمعنى الكلمة، والله كانوا في مباريات في الاجتهاد فيما بيننا على قدم الوثاق، ليست سهلة، سرعات لا حد. لا ليست إلا البروسيس، لا سامعك عم كل هم أخوة لنا، لكن في الاجتهاد يعني حامل بطيس، ومع ذلك نحترمهم ونجدهم ويحترمونني والحمد لله، وإلى الآن يعني علاقاتنا لا بأس بها، إذا وجدت يعني علاقات رغم التباعد وكثرة الأشغال، إن وجدت في السنتين ثلاث مرات نبقى. فكل أحدهم يقول لي خبرا، شوفونا انتخب على أن يكون مفتيا عاما، خرجنا عن درس بس هذا أستاذ له فائدة لكم، انتخب أن يكون مفتيا عاما في مكان ما، اتفق عليه شخص آخر ليزيحه عن هذا، وبأسلوب ما يعني صار هناك تشويش إرباك يكاد أن يزيحه. فانقسمت الأصوات إلى قسمين، قسم مع هذا وقسم مع هذا. فقلت له من كان الرابح؟ قال هذا الذي هو صديقي هو الرابح. قلت في الواقع العملي من هو الرابح؟ قال ذاك الآخر. فقلت انصحه، انقل له على لساني أن يترك هذا له، أن يترك هذا له، والله عز وجل هو الذي يتكفل بأن يعطيك أكثر مما أخذ، أليس الله بكاف أبدا؟ ويخوفونك بالذين من دونه، الله عز وجل هو الذي يخاف، لا يحرص على شيء آخر. فقلت لما حرصا على صف المسلمين، على وحدة صف المسلمين، أما إذا أردنا كل شيء والله هذا حقي ولا ما نتنازل عنه.